Thank you. سلام وكلام بين الأحباب، وكانت تبكي عيني. عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، هناك كل الحلقات تقدروا تسمعوا وتتواصلوا معانا من خلال هذا الجروب.

فرح هناه اتهنى بالعيد وياه وشاركهم في الفرح هناه بالداجي وفرح بنقاه من شوق بعد الايام يا مسافر على بر الشام خد من الاحبال سلام يا مسافر على بر الشام بعد ما سمعنا حورية حسن ما بقاش غير أقول لكم تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.